القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. صاروخ من مخرجي الإذاعة بيقولوا لحضرتك فيه: أنت ليه ما بتتعامليش معانا؟ لعل المانع خير. أنا برجع الصاروخ ده لمخرجين الإذاعة لأنهم ما بيعرضوش علي أي عمل. الصاروخ الأخير من الجمهور بيقولوا فيه لحضرتك: اتعودنا عليكي في أدوار اللي هي بنقول عليها الأدوار الأرستقراطية، وعشان كده ما اقتنعناش قوي بدورك الأخير في آخر عمل تلفزيوني. والله أنا بعتقد أن من أجمل أعمال التلفزيونية هو العمل الأخير اللي كان هو في مسلسل الوديعة، كان كله إيمان وكله صدق وفيه هدف كبير جدا. هذه الأيام في الموجة اللي منتشرة اللي ما فيهاش ضمير وما فيهاش أخلاق وما فيهاش أخلاقيات، فده اللي خلاني قبلت هذا الدور. وأعتقد أن الجوابات اللي جات لي بتثبت أن أنا كنت من أروع أدواري اللي أنا لابسة فيه الطرحة وبدي الفكر والموعظة لأولادي والأحفادي. دلوقتي مطلوب من حضرتك أنك تطلقي مجموعة من الصواريخ، مستعدة؟ جداً. صاروخ عابر للقارات. أرجو أن كل مسلمين العالم يعني يعملوا عمل سريع جدا لشعب البوسنة المسلم اللي هو بيتألم وبيموت من الجوع، وإحنا في شهر رمضان شهر الكرم والجودة. أخيرا مطلوب من فنانتنا الكبيرة أستاذة مديحة يسري أنها تطلق صاروخ حر، هتحدد نوعه وهدفه والقذيفة اللي هيحملها. عايز أقول يعني إن كل واحد بيفكر في هدم مصر حرام عليهم، ويتقوا الله وعذابهم كبير من ربنا. مستمعينا الأعزاء، لازلنا مع حضراتكم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وهناك سؤال يقول: هو القلب له أحكام؟ ده السؤال اللي كان بيطرح على كل ضيف. عايزين تعرفوا مين ضيف الحلقة وقال إيه لما تسأل هو القلب له أحكام؟ تعالوا نستمع حالا. في رحلة الأيام أصحاب سنين أحلام، العقل مرة يقول والقلب له أحكام. القلب له أحكام مع منى بطاح. الفنانة المتميزة صابرين، كل سنة وانتي طيبة، وبرحب بيكي على موجات إذاعة البرنامج العام. أهلا وسهلا بيكم بكل مستمعين برنامج العام. الفنانة صابرين، عقلانية ولا عاطفية؟ قلبك بيتحكم في قراراتك ولا عقلك؟ لا، الاثنين مع بعض. يعني الاثنين مع بعض. أنا بصدق رادار قلبي الأول، وبعدين بعد أوزن الأمور بعقلي شوية. لو اتفقوا الاثنين مع بعض باخد القرار، لو في حد فيهم شارد عن التاني ما اخدش القرار. اي قرارات بقى؟ يعني قرارات اختيار الاصدقاء، اختيار الاعمال الفنيه، اختيار الزوج. بتشاوري الاول قلبك ولا بتشاوري عقلك؟ لا، شوفي، اختيارات الحياه الشخصيه والزوج والحاجات دي كلها اكيد لازم تبقى فيها نوع من القلب برضو، الا لو مش هتحبي ومش هتعشقي بقلبك ومش هتفكري بقلبك مش هتعرفي تاخدي قرار سليم، لان او مش تقدري تستمري. الاستمراريه هي الاهم يعني. انما الشغل لا، بالعقل اكتر مليون مره من القلب. لاني انا لو جاملت بقلبي هخسر كتير جدا، انما لازم يكون العقل متحكم جدا في الاعمال اللي بختارها عشان خاطر انا هتحاسب. وهتحسن من الجمهور فبالتالي لازم يبقى العقل عشان خاطر لما اجي وبدي رايي بعد مثلا لو لا قدر الله حصل فشل او كده. يعني مثلا عندك ام كلثوم انا ما كانش بقلبي اطلاقا كان بعقلي مليون في المية لاني انا لو اخترت بقلبي كان يبقى رصيدي ورصيد مصر ورصيد الاعمال الدراميه لان دي سيره ذاتيه كانت خطيره جدا سيره ام كلثوم مش لاي حد انت بتقدمي هرم رابع فلو ما بتقدميش هرم رابع بالكفاءه اللي ينبغي ان تكون هذه السيده او هذه المراه العظيمه في حياتنا كما ينبغي انها تكون لا فلازم يبقى العقل هنا بقى متحكم عشان لو لا قدر الله حصل فشل كنت لا جاوبت وقلت حصل فشل ليه وانا اخترت ليه وكده يعني. ويمكن انت اعتذرتي عن الجزء الثاني في هوانم جاردن سيتي بسبب ام كلثوم. مظبوط كان معروض عليا ساعتها هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني انا اعتذرت طبعا لاني ما كانش ينفع الجمع بين عملين وخصوصا مع ام كلثوم. يعني الفنانة المتميزة القديرة صابرين يعني النجاحات اللي احنا صادفناها معاكي في المسلسلات اين انت من السينما؟ ليه مقلة في السينما والاعمال السينمائية؟ هل هذا بسبب تحكيم عقلك ولا قلبك قالك لا؟ لا هو تحكيم عقلي كمان لان السينما لازم تعرض عليا مش انا اللي اعرض على نفسي على السينما. يعني السينما لما عرض عليا مثلا فيلم محمد علي باشا مع الدكتور يحيى الفخراني وحاتم علي كمخرج طبعا هنا العقل على طول بترجم ان لازم يجب ان احنا نعمل سينما دلوقتي في عمل تاريخي كبير في يعني موسوعة ثقافية كبيرة في هذا العمل فبالتالي أنا أقدر أتحكم إن أنا أقدر أعمل سينما. إنما يجي لي دور في عمل هايف الناس تضحك عليه لا أنا ما أحبش ده خالص يعني أحبش صابرين تتحط في الحتة دي. الفنانة الجميلة صابرين أنا عارفة إن أنت أم حنون بتحبي ولادك قوي ولادك بيحبوكي التعامل مع الأبناء بيبقى بقلبك ولا بعقلك؟ لا انا ام فاشله بصراحه انا معايا قلبي خالص في العيال بصراحه يعني ما بحكمش عقلي خالص الا لما لو في خطر عليهم يعني انما يعني مثلا لو حد شايفاها ينزل في حمام سباحه مثلا وهو غريق وما بيعرفش يعوم طبعا هنا احكم عقلي يعني انما انا بقصد اقول اني انا ببقى متعاطفه جدا مع اولادي حتى لو اخطاوا بتعاقبيهم ازاي؟ لا بضحك وبان عليا وام فاشله انا قلت لك ام فاشله جدا انما لما باباهم او جدتهم يزعقوا لهم او كده برضه انا بزعل عشانهم برضه ولادي يختم ولا ما اقدرش لا انت صوتك حتى نبره الصوت دلوقتي اختلفت الرنه بقت لا هم بص ربنا يخليهم لنا وشحتهم لنا ده اهم حاجه حلوه شحتهم لي كلمه شحت شحتهم لي يعني دول دي امانه فانت بتقول يا رب شحت لي الامانه دي شويه الدهاني شحتها لي فانا بالتالي يعني لا انا ولادي حاجه قريبه قوي من قلبي يعني ربنا يخليهم. في نهايه اللقاء لو قلت الفنانه الجميله صابرين قلبك له حكم عليكي؟ له احكام عليا مش حكم عليا احكام كتير قوي مع ابويا وامي ومع جوزي ومع ولادي مع اسرتي مع الانسان البسيط مع الغلبان مع الفقير مع ناس كتيره جدا بحس ان هم يعني محتاجين قوي للمساعده ده قلبي احكام كتير قوي في التجهيز. مستمعينا الاعزاء ايه رايكم دلوقتي ننطلق الى المطار الفني رحله سريعه مع فنان كبير او فنانه مين يا ترى ضيف الحلقه او ضيفه الحلقه اللي هيقابلونا حالا في المطار الفني تعالوا نستمع دلوقتي. المطار الفني مع علي مراد. الفنانة سناء يونس برجاء عدم مغادرة الحجر الصحي للمطار الفني. بيقولوا انك مصابة بطاقات كوميدية رهيبة ومش هتقدر تقومي برحلات تراجيدي. لا بالعكس يعني انا كانت بدايتي اولا تراجيدي من خلال مسرحية الغول عن انجولا البيترفايس وصياغة شعرية فؤاد حداد كانت رواية تراجيدي وروميو وجانيت محاكمة علي الضبش ليلى والمجنون يعني دي كلها بداياتي فاتخذت للكوميدي من خلال الروايات دي فعملت أنا ومسلسل شارع الموردي عاملة دور طبعا ما فيش فيه أي ريحة الكوميديا خالص وبعدين أنا عايز أقول إن الكوميدي أصعب من تراجيدي يعني إيه هو سهل على الممثل الكوميديان ان يعمل تراجيدي انما صعب التراجيديان يعمل كوميدي. الفنانة سناء يونس، جواز سفرك ليه ما فيهوش تأشيرة دخول البطولة الكوميدية المطلقة رغم إمكانياتك العالية؟ أولا بالنسبة للمسرح، يعني إذا كنت أتكلم عن البطولة المطلقة، طبعا عملت أنا بطولة مطلقة في المسرح اللي هي مسرحية روميو وجانيت، يعني قايمة بدور اللي هو الشخصية المحورية جانيت، دي طبعا مش رواية كوميدي. إنما البطولات اللي أنا عملتها بطولات جماعية، فكنت زي ما قال النقاد والسادة المشاهدين إنه كنت بطلة في دوري، وأنا بقول برضو إن ما فيش دور صغير ودور كبير، في ممثل كبير وممثل صغير. أجي بقى أتكلم عن البطولة الكوميدية بالنسبة للمسرح، إن أنا أوجه ده للكتاب، لأن الكتاب عندنا مع أنهم كبار جدا إن هم يظهر متحيزين للرجالة بس، يعني ايه مفيش تاني، مفيش مؤلف بيكتب للست، على طول متحيزين للرجال، وانا زعلانة جدا، هي ازمة نص. مين الكابتن اللي تحب تركبي معاه علشان يخلي رحلتك الفنية ضحك في ضحك؟ هو أن نقول اكتر من كابتن، يعني ايه ياريت يبقى في الطيارة، يبقى الكرو بتاع الطيارة، الليدر الأستاذ عبد المنعم مدبولي، والكابتن بقى اللي بيسوق طيارة أستاذ فؤاد المهندس، وعادل إمام، ومحمد صبحي، وسامر غانم. يعني تتهالي بقى هتقع الطيارة كده ولا ايه؟ هتقع من الضحك. هتقع من الضحك. لو حبيتي تتزودي بوقود كوميدي تدخلي صالة ترانزيت ماري منيب ولا زينات صدقي؟ لا والله الاثنين مع بعض، يعني احب اشوفهم واتزود بيهم، وبفخر ان انا بشوفهم ان في بلدنا في ست ماري وست زينات، لان هم شخصيات لن تتكرر مره تانية ولن يجود زمن بيهم مره تانية، ودي حالات خاصه فنيه لهم شعبيه عند الناس كلها لحد دلوقتي والقدام والعمر كله. يعني ايه الرحلة الفنية اللي قمت بيها وكانت بالنسبة لك صاروخ في سماء الكوميديا؟ لا دي لسه ما جاتش. لسه ما اتكتبتش. تحبي مين يعزمك على رحلة دويتو كوميدية؟ يعني انا نفسي عادل إمام يعزمني، لأن احنا اشتغلنا في البداية سوا في مسرحية حالة حب، نفسي بقى وهو عادل إمام كده يعزمني، وكمان نفسي محمد صبحي، لأن بعتزي بهم جدا لأنهم بيقدموا الكوميديا الراقية. يا ترى لو ربطتي حزام ارتجالك في الأدوار كويس ممكن تعملي رحلات كوميدية من تأليفك وعلى مقاسك؟ طبعا انا نفسي اللي يكتب لسناء يونس، طبعا انا مش مؤلف، انا يبقى يجي لي نص كويس ثق ان انا هابدع فيه، يعني نص يكون جاهز، ملوش ايه سناء بقى اعمل شويه اللي عندك، لا انا عندي الكتابه، النص اساس كل شيء، عندي نص تناوله اللي يعني بشكل حلو، بس اهم حاجه تناول الموقف نفسه وجديته مش استخفافه. تدخلي غرفة مراقبة الابتسامة جمهورك يضحك وينبسط، تطيري في سماء الدراما وتكشري يخف دمك اكتر، ايه السبب؟ والله دي يعني اقول دي شهادة ولا ايه، يعني ضدي ولا يعني يعني الناس عشان طبعا محتاجة البسمة، يعني كفايه همومها، يعني فهي على طول محتاجه البسم، فهم شايفيني في الكوميدي اكتر، يعني حتى بقول لك لما بتطلعي بنبقى بنضحك حتى وانت بتعيط، اقول لهم لا انا كده ما نجحتش في الدور، انما يعني ايه برضو ساعات بيعيطوا معايا. فنانه سناء يونس، رحله فنيه سعيده ان شاء الله. ميرسي قوي، ما تيجي معانا؟ طب والبرنامج مين يقدمه؟ يعني معلش هنقدمه فوق. Ha ha ha ha ha. ولازلنا مستمعين الأعزاء مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام والبرنامج القادم بعنوان النظرة الأولى. أول نظرة في أي مجال تبقى سؤال يا جواب لسؤال، فيها الفكر والاستدلال. أول نظرة كمان على فكرة زي البدر بدايته هلال. النظرة الأولى. برنامج من إعداد وتقديم عزة جنيدي. أهلا بأمير الغناء العربي والفنان المحبوب هاني شاكر. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. تؤمن حضرتك بالنظرة الأولى؟ أكيد، في حاجات كتير بتسيب انطباع. لو زرت بلد من بلدان العالم المختلفة، يا ترى نظرتك الأولى على أي مكان أو على أي شيء في هذا البلد؟ في الغالب الانطباع الأول بيتكون عندي من المطار اللي بنزل فيه، وبعد كده لما بخش البلد بشوف الشوارع شكلها ايه، النظافة شكلها ايه. لو امامك مجموعة من الصحف القومية والحزبية والمعارضة، يا ترى نظرتك الاولى هتكون على اي نوع من انواع هذه الصحف؟ طبعا بقرا جرائد كتير، الجرائد اليومية وجرائد المعارضة، لكن اول الجرائد اللي بقراها الجرائد اليومية بتاعتنا، وخصوصا جريدة الاهرام. النظرة الأولى التي يحكم بها الفنان المحبوب هاني شاكر على أن هذا المطرب مطرب ناجح. طريقة أدائه، وإذا دخل قلبي أو لا. لو أمام الفنان هاني شاكر كلمات لأغنية، يا ترى النظرة الأولى التي تقيم بها كلمات هذه الأغنية على أي أساس؟ الموضوع أولا، يهمني موضوع الكلام. والنظرة الأولى التي تحكم بها على نجاح الأغنية الشبابية؟ السهولة، إذا اللحن سهل والكلام سهل والأداء بسيط، هي دي مواصفات في الغالب الغنوة الشبابية. الفنان المحبوب هاني شاكر، النظرة الأولى التي تحكم بها على أن هذا المهرجان الغنائي مهرجانا ناجحا؟ لما بيكون شامل اشتراكه لمعظم المطربين الكبار الموجودين في العالم العربي. النظرة الأولى التي تقيم بها نجاح الأغنية المصورة؟ إذا كان التصوير مطابق للموضوع بتاع الغنوة. النظرة الأولى التي تقيم بها نجاح الأغنية؟ مبيعاتها في الكاسيت، في سوق الكاسيت. والنظرة الأولى التي تحكم بها على نجاح الملحن؟ إذا أنا حبيت اللحن بسرعة، فيبقى كده الملحن اداني لحن ناجح. لو عرض على الفنان هاني شاكر أكثر من دعوة، واحدة لحضور حفل موسيقي بالأوبرا، ودعوة أخرى لحضور فيلم سينمائي رومانسي، ودعوة ثالثة لحضور مسرحية كوميدية، والدعوة الأخيرة لحضور حفل غنائي لأحد المطربين الشبان، يا ترى نظرتك الأولى هتكون على أي دعوة منهم؟ دعوة الأوبرا أكيد. النظرة الأولى التي يقيم بها الفنان المحبوب هاني شاكر الناقد الفني الناجح والمحايد؟ لما أحس من كلامه وأشوف من كلامه أنه فعلا ناقد بينقد العمل الفني بدون تجريح وبدون مجاملة، ساعتها أنا بحس أنه فعلا ناقد على مستوى عالي. النظرة الأولى التي تقيم بها الفنان المبدع؟ بمدى إسهام فنه في يعني الارتقاء بالذوق العام في كل مجالات الفن على فكرة، مش بس في الغنى. والنظرة الأولى التي يقيم بها الفنان المحبوب هاني شاكر نجاح الفرقة الموسيقية؟ على طول من عزفها للزم الموسيقية أشوف بيقولوا صح أو غلط، بيقولوا مع بعض. النظرة الأولى التي على أساسها اختار الفنان المحبوب هاني شاكر شريكة حياته على أي أساس؟ النظرة الأولى. على أي؟ القبول. النظرة الأولى من وجهة نظر حضرتك تكون صائبة بنسبة كم في المئة؟ 80%. مستمعينا الأعزاء، وصلنا الآن لبرنامج بعنوان آية في حياتي. عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف، ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات. تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي. آية في حياتي. دكتور يوسف إدريس، أهلا بك. أهلا وسهلا. في حياة كل إنسان أو كل مسلم آية أو مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة اللي مرتبطة بأحداث معينة في حياته، قصة أو تجربة أو درس يمكن مش بينساه على مدى العمر. فنعرف من حضرتك، ما هي الآية القرآنية الكريمة؟ هو في الواقع يعني القرآن كله آيات فعلا بيحتاج الإنسان أحيانا وبيحتاج يرجع عليها ويتمعن في معانيها. إنما هو اللي بيحضرني الآن آيتين في الواقع مهمتين جدا بالنسبة لحياتي الشخصية. الآية الأولى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لأن احنا كثيرا كمسلمين ما بننسى فكرة العمل، وبنعتمد على أن أداء الطقوس الدينية هي مشكلتنا الوحيدة، في حين أن العمل في الإسلام عبادة في حد ذاته. يعني الإنسان لو عمل وأتقن عمله دي عبادة لله سبحانه وتعالى. وبعدين كمان يعني فصل فكرة العمل عن العبادة ده بداية انحراف خطير جدا، لأنه ما ينقص مجتمعاتنا الإسلامية الآن هي العمل بشكل يرضي الله ورسوله والمؤمنين. الآية الثانية، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأنا مش هستطرد في السورة، لأنه يعني أنا بيكفيني هذا كرمز أو كمدخل لفكرة أنه الإنسان لما بتحيق بظروف صعبة جدا بالنسبة لكتابته وبالنسبة لحياته ككاتب، فلا أجد ما أتمثل به إلا هذه الآية. لأني كثيرا ما ألعن موهبة الكتابة، وكثيرا ما أحس بالتمرد عليها، وإنه يعني الإنسان لابد أن يبحث عن مهنة أخرى، لأنه مهنة الكتابة مهنة صعبة جدا ولا يلاقي الإنسان فيها إلا العنت وإلا المضايقات وإلا الاصطدامات والحاجات دي. فهنا بتبرز الآية دي زي النور في الليل كده، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا بقولها مرة تانية عشان أعبر عما فيها من حس موسيقي رفيع جدا، لأنها بتديني فوق المعنى أيضا موسيقى أنا بسميها موسيقى المواساة الإلهية، لأن فيها نغمة المواساة. إذا كان ممكن أن احنا نقول أن المواساة نغمة، مش بس المواساة، المواساة والطبطبة كده. أيوة. والواحد يحس انه فعلا قوى الحق الكبير بتحتضنه وانه جزء منها، وانه رسالته جزء من رسالة الحق والخير والجمال في هذا الكون. دكتور يوسف إدريس، تفتكر حضرتك اول مرة سمعت فيها هذه الآية؟ سورة طه سمعتها مرة وكنت سعيد الحظ جدا، لان كانت اول مرة اجي فيها القاهرة، وبعدين سألت عن المسجد اللي بيقرا فيه الشيخ القارئ العظيم محمد رفعت، فقالوا لي مسجد فاضل باشا أظن. فقعدت أسأل لما رحت، وكان يوم جمعة، وفوجئت أنه بيقرا سورة طه، واتخذتها بعد كده يعني مواساة حجاب. آخر مرة دكتور يوسف إدريس سمع فيها هذه الآية؟ عندي شريط تسجيل من صوت الشيخ عبد العظيم زاهر، مش فاكر ولا مين، وبرضو استبشرت خيرا، ويمكن ده اللي خلاها تحضرني وأنا بجاوبك على أسئلة دي. وإحنا نرجو أن يكون ترددها دلوقتي في هذه الحلقة أيضا استبشار وبشرة خير للدكتور يوسف إدريس، وبالتوفيق دكتور. شكرا. آية في حياتي. موسيقى عمار الشريعي. إعداد وتقديم عمر بطيشة.